اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا في اللقاء الماضي تحدثنا عن شيء من آداب طالب العلم، فتكلمنا عن أول ما ينبغي أن يراعيه هو طالب العلم، وهو إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، لأن العلم هو عبادة، والعبادة من شرطها الإخلاص، ومن شرطها أيضا الشرط الآخر أن تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا أيضا أن من آداب طالب العلم حسن التلقي، وأيضا من آداب طالب العلم حسن السؤال، أو ما يسمى صل عليه بأدب السؤال. وقلنا أن حسن المسألة حسن العلم، وأشرنا أيضا على أن مما ينبغي مراعاته لطالب العلم التواضع، وأن التواضع يظهر في طالب العلم في عدة أمور. بقي معنا الإشارة أيها الإخوة إلى أمور مما يتعلق بذلك الكلام، وهي توجيه الناشئة والصغار والأطفال لطلب العلم. ذلك أن طلب العلم ينبغي أن يكون في الصغر، وكما في الحديث تفقهوا قبل أن تسولوا، قال البخاري رحمه الله بصحيحه وبعد أن تسولوا. لماذا ينبغي التفقه وطلب العلم قبل أن يسود الإنسان؟ ما معنى يسود قبل أن تسولوا؟ قبل أن يكبر يعني وينشغل ويصبح عنده زوجة وأولاد، وقد يصبح له عمل ويصبح له التزامات ومتعلقات، فهذه حقيقة تشغل الإنسان. قد ما نقول تشغل، لكن نقول قد تشغل الإنسان عن طلب العلم، وإشغاله عن طلب العلم يكون في أمرين. إشغال يعني من كبر عن طلب العلم يكون في أمرين. الأمر الأول أن ينشغل هو حقيقة، يعني بتحصيل معاشه ومراعاة أولاده وبيته وما من يقصده من الزوار وأقاربه وضيوفه، يشغله هذا عن طلب العلم. الانشغال الثاني أن ما حصله، إذا كان حصل مثلا منصبا أو مركزا أو سيادة أو رئاسة، هذا يمنعه من طلب العلم، وقد يكون في بعض الحالات تكبرا. فإذا معناها تفقهوا قبل أن تسودوا، معناها قبل أن تسودوا يعني قبل أن تنشغلوا، أو قبل أن يأتي ما يمنعكم من حضور طلب العلم. فطلب العلم في الصغر هو مظنة الثبات، ومظنة التفرغ، ومظنة سرعة الحفظ وسرعة الفهم وبطء النسيان. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله، يقول إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. ما معنى تصدر الحدث؟ صغير. من هو الحدث؟ صغير. يقول إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. لماذا؟ لأنه بتصدره ينشغل، فإذا انشغل الإنسان فاته علم كثير. وكان أبو عمرو المبرد، محمد بن يزيد المبرد اللغوي الشهير صاحب الكامل، كان معاصرا لعالم لغوي شهير اسمه أبو عمرو الزاهد، فكان متعاصرين وقرينان. فسئل المبرد، قيل له لماذا أبو عمرو الزاهد أكثر حفظا منك؟ قال لأني تصدرت قبله، يعني أنني جلست التدريس قبله وهو انشغل بطلب العلم فصار حفظه أكثر مني. أيضا ما يروى عن المجني اللغوي الشهير أنه كان ذات مرة في مجلس أبي علي الفارسي اللغوي النحوي، فغاب الفاضل علي الفارسي لبعض شؤونه عن الدرس، ثم رجع، ولما رجع وإذا ابن جني له حلقة صغيرة بجانب المسجد، يعني ما زال صغير السن ليس مؤهل لطلب العلم. فكتب له أسئلة، أو أن وعلي الفارسي أراد تربيته وتوجيهه، فأرسل له شخصا يسأل الأسئلة في النحو، فما استطاع الإجابة عنها. فرجع طالبا فقال له أبو علي الفارسي كلمته المشهورة: تزلزلت وأنت حصر. لماذا؟ لأن العنب متى يكون زبيب صالح لأن يكون زبيبا؟ متى يكون؟ إذا نضج، يعني عندك كمال نضجه، لكن هل يكون مثلا الزبيب يعني العنب إذا كان حصرا وهو قبل أن ينضج هل يصلح أن يكون زبيبا؟ ما يصلح. ولأجل هذا أيها الإخوة كان كثير من أهل العلم يتهرب من التدريس، يخشى أن ينشغل، يعني من رغبته لطلب العلم ومحبته له يتهرب من التدريس، يعني يريد أن يبقى طوال وقته طالبا للعلم فينشغل بالعلم عن انشغال، يخشى أنه ينشغل بالتدريس فيشغله عن طلب العلم. يقال أن محمد بن علي القفال الشاشي شيخ الشافعية في عصره بلا منازع رحمه الله كان تلميذا في حلقة أبي إسحاق الشيرازي. أبو إسحاق الشيرازي من هو يا إخوان؟ صاحب ماذا؟ صاحب اللمع في الأصول وصاحب المهذب، الكتاب الشهير بالفقه المهذب. فلما توفي أبو إسحاق الشيرازي تعطل الدرس وبقي أيام ما في مدرس، ففزع أعيان بغداد وأهل الخير فيها، يعني ففزعوا من هذا، فجاءوا إلى أكبر تلاميذ أبي إسحاق الشيرازي وأبو علي القفال الشاشي وقالوا له أنت أكبر التلاميذ، أنت أكبر التلاميذ أبي إسحاق الشيرازي، اجلس التدريس مكان شيخ. قال لا، أنا أقل من أن أجلس مكان شيخ. وما زالوا به يحاولونه يعني حتى يعني استجاب بعد لأي وامتناع، فيقولون أنه لما بدأ القارئ الذي كان بالأمس يقرأ على أبي إسحاق الشيرازي بدأ اليوم يقرأ على من؟ على محمد بن علي القفال الشاشي. فذكر ورأى حاله وأنه يعني غير مؤهل للتدريس فبكى، بكى، وكان يتمثل بقول الشاعر: خلت الديار فسدت غير مسودي ومن البلاء تفرجي بالسعدي، وكما قال الشاعر الآخر: ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رعي الهشيم. يعني الهشيم اللي هو يعني أقل المراعي، يعني أقل المراعي فائدة الدوام، يعني متى يرعى الهشيم؟ حينما لا يكون فيه يعني مرعى صالح. يقول: ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رعي الهشيم. وليس معنى هذا أيها الإخوة أن الكبير ما يطلب العلم، لا، ليس مراد هذا، لا، ليس مراد أن الكبير ما يطلب العلم، لا، بل ينبغي للكبير يطلب العلم، لكن المقصود أن مظنة يعني ينبغي أن يوجه الصغير لطلب العلم منذ الصغر، أو يوجه الإنسان لطلب العلم منذ الصغر، وهذا حقيقة خطاب لمن؟ لأولياء الأمور، سواء كان يعني أبا أو سواء كان أخا أكبر، ينبغي أن يوجه يعني من تحت ولايته من أبناء من إخوان صغار يوجههم لطلب العلم، يوجههم أولا لحلقات التحفيظ، ثم يوجههم لحضور مجالس العلم التي يستفيدون منها. هذا خطاب لأولياء الأمور أن يوجهوا الناشئة، وأيضا طالب العلم الكبير أيضا مخاطب بطلب العلم. ولهذا كان كثير من أهل العلم يعني ما طلب العلم وما حصل وما استفاد وما نبغ فيه إلا وهو كبير، وأمثلة كثيرة من هذا: الكسائي أبو علي، الكسائي يحيى بن حمزة صاحب القراءات والنحو ما طلب العلم وهو كبير، وابن حزم أيضا ما طلب العلم إلا وهو كبير، وأمثاله كثير. أيضا أمر آخر أيها الإخوة حقيقة ينبغي أن يراعى طلب العلم هو التدرج، هذا أمر مهم جدا، التدرج في طلب العلم. يقول العلماء: العلم لا ينال قفزة، يعني ما ينال قفزة أنك تقرأ اليوم في هذا الكتاب ثم غدا بكتاب أكبر منه ثم بعد غد كتاب أكبر منه، لا، لابد خطوة خطوة. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله: لو طلب مني يقول من أدرك من حفظ من حفظ في كل يوم المسألة أدرك العلم في سنتين، ومن حفظ في كل يوم المسألتين أدرك العلم في سنتين. لاحظوا لما أنه أكثر على نفسه طالت المدة، يقول من حفظ في كل يوم المسألة أدرك العلم في سنة، ومن حفظ في كل يوم المسألتين أدرك العلم في سنتين. ولهذا يقول العلماء: يعني من طلب العلم جملة ذهب عنه جملة. وكان العلماء رحمهم الله يوجهون الناشئ ويوجهون الطلاب إلى الاهتمام بأساسيات العلوم ثم يترقون ما بعدها. يقولون أن أحد طلاب العلم ذهب إلى عالم مشهور، أحد المحدثين الكبار، اسمه أبو عبد الله الخريجي، كان محدثا مشهورا متمكنا، وكان هذا المحدث في آخر عمره امتنع عن التحديث، وهذه سنة معروفة عند بعض أهل العلم أنه يمتنع التحديث في آخر عمره. لماذا؟ يقول أن هذا الحديث وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم له مكان، والإنسان يبغي أن يحتاط فيه، أخشى أن يخشى الإنسان أن يزل بكلمة ويزل بحرف أو يزل مثلا بجملة، وهذه الفاظ تؤخذ من الأحكام فلا بد من مراعاتها وضبطها احتياطيا. فيقول أنا لما وصلت إلى هذا السن أخشى أنني مثلا أخطأ أو أغلط أو كذا فأتحمل الإثم، فيمتنع عن التحديد، مع أنه قد يكون ضابط في كامل يعني عقله وكامل يعني حفظه، إلا أنه باب الاحتياط يترك التدريب. فجاء هذا طالب العلم إلى أبو عبد الله الفريدي، والفريبة نسبة إلى الفريبة من إحدى محلات البصرة، محدث مشهور. فجاء إليه وقال له وسلم عليه، فقال له عبد الله الفريدي: ما الذي أقدمك؟ قال: جئت طالبا للحديث. فقال له: أهلا بطالب الحديث. رجل يعني حسن المقابلة لكنه ما يمسك شيء. فقال له: أهلا بطالب الحديث، اذهب وتحفظ القرآن أولا. بس القرآن هو أهم شيء، هو أساس العلوم الشرعية. فقال هذا الطالب: قال قد حفظته. فقال له أبو عبد الله الفريدي: اقرأ قول الله تعالى في سورة يونس: واتلوا عليه نبأ نوح إذ قال لقومه. وهذا الحزب من أصعب الأحزاب، يسمى بالحزب الصهيبي، قل من يحفظه ولا يقتل فيه. قال الطالب: فقرأت الحزب حتى أنفذت بالدال دون أن أخرج منه حرفا واحدا. قال: فتعجب. فقال: لإذهب وتعلم الفرائض، فإنها أول علم يفقد. قال: قد عرفتها. قال: أيهما أقرب إليك، ابن أخيك أم عمك؟ لاحظوا هذا السؤال: أيهما أقرب إليك، ابن أخيك أم عمك؟ يعني كلاهما يدريان للميت بقرابة من جهة الأبوة، من جهة الأبوة سواء أبوة أو جدودة. فقال: قلت بل ابن أخي. قال: ولماذا؟ قلت: لأن ابن أخي من أبي وعمي من جد. يعني الواسطة بين الميت والعم ما هي؟ الجد. والواسطة بين ابن الأخ والميت الأب والأب أقرب من الجد. قال: فتعجب. قال: اذهب وتعلم العربية فإنها مفتاح العلوم. قال: قد عرفتها. قال: لما قال عمر رضي الله عنه لما طعن: يا لله للمسلمين؟ ففتح اللام الأولى وكسر اللام الثانية. قال: قلت: فتح اللام الأولى لأنه مستغاث به، وكسر اللام الثانية لأنه مستغاث له. قال: فأطرق أبو عبد الله الفريدي رأسه ثم قال: انصرف راشدا، والله لو حدثت أحدا لحدثته. قال العلماء: ما أنصفه. لماذا؟ لأنه نجح في الامتحان، يعني هذه مقابلة شخصية صعبة، فاجتازها بمهارة، فكان ينبغي عبد العلماء رحمه الله يعني ما تركوا هذه المسألة. قالوا: ما أنصفه. قال: كان ينبغي عليه أن يحدثه بحديث حديثين ثلاثة، يعني تطيبا لخاطره ولا من أجتاز هذا الامتحان الذي في يعني يبدو أنه امتحان صعب. لكن هذا شأن يعني بعض العلماء رحمه الله، أن كانوا يهتمون بالتدرج، فهو بدأ معه بأساسيات العلوم: حفظ القرآن أولا، ثم علم الفرائض لأنه أول علم يفقد، ثم أيضا علم اللغة العربية لأنها مفتاح العلوم وبها تفهم النصوص الشرعية باللغة العربية، لأن القرآن نزل باللغة العربية الفصحى، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نطق باللغة العربية الفصحى. أيضا مما يلاحظ حقيقة أيها الإخوة على بعض طلاب العلم التردد والحيرة، مثلا إذا أراد أقد أراد أن يقدم على طلب العلم يتردد بأي شيء يبدأ. يعني هل يبدأ مثلا بعلم الحديث؟ هل يبدأ مثلا بعلم الفقه؟ هل يبدأ بعلم الأصول؟ هل يبدأ بعلم اللغة العربية؟ هل يبدأ بعلم الفرائض؟ هل يبدأ بكذا؟ ويبدأ يستشير ويتنقل ويستشير وما ثبت على شيء، والوقت يمضي، يمضي عليه وقت كثير وإلى الآن ما ثبت. هذه كلها مرحلة المشاورة، هذا ما ينبغي حقيقة. وهذا أنا أعرف يعني عينات من الطلاب بهذا الشكل، يتنقل ويستشير، أبدأ بهذا، بينما لو تأمل المسألة وجد أن هذه الأمور ليس فيها شيء توقيفي، ما فيها شيء توقيفي بمعنى بأي يعني يلزمك أن تبدأ بالعلم الفلاني أو الفلاني، لكن في شيء مجمعون عليه. ما هو هذا الشيء الذي مجمعون عليه؟ هو أن العلم نوعان، فرض عين وفرض كفاية، وأن فرض العين من العلم هو الذي يتعين عليه. وفرض العين من العلم ما هو؟ ما تصح به صلاة الإنسان، وما تصح به عبادته، وما تصح به يعني ما يعني أحكام الزكاة إذا كان ذا مال، هو أحكام البيع والشراء الذي تهم في تجارته إذا كان صاحب تجارة، حتى تكون عباداته ومعاملاته على الوجه الشرعي صحيح. هذا يسمى فرض عين، معناها لا يسع الإنسان أن يتأخر عن تعلمه. أما ما عدا ذلك من دقائق المسائل والأشياء التي لم يقع بها الإنسان ولم تكن نازلة هو واقع فيها، ما حكمها؟ هذه فضل كفاية، باب واسع. إن والله بدأ بعلم الحديث أولا، بدأ بعلم العقيدة، بدأ بعلم التفسير، بدأ بعلم الفقه، بدأ الوصول. وقد يكون الإنسان في وقت من الأوقات يهيأ له مثلا فرصة أن يقرأ الحديث مثلا قبل الفقه، بمعنى وجد إنسان مثلا شيخ متمكن بعلم الحديث فهذه فرصة تقرأ عليه وتقدم هذا على هذا. وجد إنسان والله متمكن بعلم اللغة العربية في هذا الظرف مثلا، تبدأ بعلم العربية وتؤخر الفقه حتى يأتي إنسان تستطيع قراءة الفقه عليه. الشاهد أن فرض العين ينبغي المبادرة وهو الذي يقدم، فرض الكفاية بابه واسع. بقي معنا الإشارة أيها الإخوة إلى أمر آخر مهم بالنسبة لطالب العلم، وهو العمل. القصد والغرض من طلب العلم ما هو؟ نعم الشيخ، الغرض من طلب العلم أمران. أولا أن يعمل الإنسان به فيكفي نفسه، أن يكفي الإنسان نفسه. الأمر الثاني أن يكفي إخوانه المسلمين حاجة منه، يعني الإنسان يطلب العلم بهذه النية، أن يكفي نفسه وأن يكفي إخوان المسلمين يحتاج إليه. هذه هي النية التي ينبغي أن تصاحب الإنسان عند طلب العلم. فإذا الإنسان ما عمل بما علمه فقد صرف العلم عن وجهه الحقيقي، أو صرف العلم عن الشرع. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أسامة بن زيد يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب البطن فيدور فيها كما يدور الحمار في البحر، فيقول أهل النار: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، ولكنني كنت أمركم بالمعروف ولا آكل، وكنت أنهاكم عن المنكر وآكل. فلا شك أن عقوبة الإنسان الذي يعني يعلم العلم ثم يعني قد يكون يعني يأمر الناس به ثم لا يعني يعمله، لا شك أن عقوبة شديدة. ولهذا جاء في حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم كان من دعائه صلى الله عليه وسلم في دعائه صلى الله عليه وسلم صلاته: أعوذ بك من علم لا ينفع. هذا هو علم الذنب. ثم أيضا أيها الإخوة، ضرر الإنسان الذي يعني منسوب مثلا علم شيئا ثم لم يعمل به ضرره عظيم. يتجلى هذا في أمور: الأمر الأول أنه هو أخطأ، وقع في هذا الخطأ كونه لم يعمل بعلمه. الأمر الثاني أن الناس يقتدون به لأنهم يظنون أنه عالم وأخطأ فيقتدون به، فيكون هذا خطأ ثاني أنه أضل الناس لسببه. الأمر الثالث أيها الإخوة، أن من عادة العامة تعميم الأحكام. العامة من عادتهم ترى ما يخصصون، يعممون الأحكام. فإذا رأوا مثلا شخصا عنده علم مثلا أو علم شيئا ولم يعمل به قالوا كلهم بهذا الشيء، يعملون الحكم. فقد أصاب غيره ضرر، يعني غيره من المنسوب للعلم الذي عمل بعلمه أصابه ضرر بسببه هو. فإذا معناها ثلاثة أمور: الأمر الأول أنه أخطأ، الأمر الثاني أنه اقتدى به الناس، الأمر الثاني أنه أباح للناس أن تتكلم في إخوانه وأقرانه. ولهذا يقول سفيان الثوري ولهذا يقول يعني: فساد عظيم عالم متنسك، جاهل متنسك، وأفسد منه عالم متهتك. يقال أن عبد الرحمن المهدي من باب ضرب المثال أن الإنسان ينبغي أن يكون من حيث اقتلاء العامة به يقال أن عبد الرحمن بن مهدي المحدث الشهير صلى ذات مرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. يبدو أنه جاء حاج فأدرك فجلس في المدينة أيام ثم صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الوقت صيفا شديد الحرارة. في مسجد رسول الله كان الإمام مالك أبو عبد الله مالك، فلما أنه جاء، وعادة قديما كانوا أحيانا يلبسون الناس أكثر من ثوب، يلبس ثوب وتحته ثوب وفيه جبة، يعني أحيانا يلبس ثوبين ثلاثة أثواب، وكان وقت صيف. فلما أقيمت الصلاة هو جلس ينتظر الصلاة، فلما أقيمت الصلاة أمام الناس خلع الثوب الأول ووضعه أمامه، طبعا بقي عليه ثوب أو ثوبين لكن خلع الثوب الأول. فلما انتهت الصلاة جاء إليه الإمام مالك وعاتبه عتابا شديدا وقال له: أنت فجوة، أخشى أن يراك الناس فيظنون أن خلع الثوب الأول عند إرادة الصلاة من السنة. أخشى أن يراك الناس فيظنون أن خلع الثوب الأول عند إرادة الصلاة من السنة. فقد كان ينبغي أنك تخلع مثلا حين دخلت المسجد أو قبل الدخول مثلا أو قبل، لكن هذه اللحظة مثلا عند إقامة الصلاة خلعت الثوب، الناس بعيونهم يعني متجهة لك فيظنون أن خلع الثوب الأول من الصلاة من السنة. ولهذا أيها الإخوة، يعني أحيانا مثلا بعض الأشياء تصاحب العبادة، مثلا تضطر الناس إلى يعني صاحب العبادة فلا ينبغي فعلها حتى لا يظن الناس أنها مشروعة وأنها من السنة أو أنها لها دخل في العبادة. يقال أن عبيد الله بن زياد والي البصرة كان الناس في مسجد البصرة مفروش بالرمل مثل البصرة، فكان الناس إذا منهم فرغوا من الصلاة مسحوا جباههم مما يعلق بها من الرمل، واستمر الناس على هذا. فجاء عبيد الله بن زياد لاحظ حاله فأمر بإبدال الرمل بحجارة كبيرة بحيث أنه ما تعلق بالجبهة، وقال: أخشى أن ينشأ جيل يظنون أن مسح الجبهة بعد الصلاة من السنة، أخشى أن ينشأ جيل يظنون أن مسح الجبهة بعد الصلاة من السنة. ولهذا أيها الإخوة، كان الإمام مالك يقول: لا أحب المرة من العالم، لا أحب المرة من العالم. ما هي المرة؟ نعم الشيخ، نعم الخطأ. لا لا أحب المرة من العالم، فعل نعم فعل أو العمل اللي يعمله. لا أحب، المقصود بالمرة غسل الأعضاء مرة مرة، غسل الأعضاء مرة مرة، وهي صحيحة بالإجماع. يعني كل إنسان يغسل أعضاءه في الوضوء مرة مرة صحيحة بالإجماع، لكن يقول مالك: لا أحبها من العالم. لماذا؟ قال: لأن العالم تقتدي به العامة وهم لا يحسنون الإسباب، فقد يأتي العامي مثلا فيغسل مثلا أعضاءه في الوضوء وهو لا يحسن الإسباب، فبالتالي قد لا يتوضأ وضوءا صحيحا، وإذا لم يتوضأ وضوءا صحيحا ما حكم صلاته؟ باطل. فيقول: لا أحب مرة، يعني غسل أعضاء مرة مرة من العالم. ثم أيضا أيها الإخوة، العمل بما يعمل، العمل بما يعلمه الإنسان، يعني العلم بما علمه، هذا له فوائد عديدة يا أخوان. منها أولا تفليت المعلومات، ولو أنه فعل ما يعظون به لكان خيرا له وأشد تفليتا. فمن الملاحظ أن الإنسان إذا يعني عمل بالشيء سبحان الله يعني يكون حفظه أسرع ونسيانه أفضل. ولهذا أيها الأخوة، تأملوا أحكام الحج، أحكام الحج كثيرة. لو طلب من أحدكم مثلا يروي لنا أحكام الحج لرواها بالتحسين من حين ما يحرم الإنسان من الميقات إلى أن يأتي نفوق ويسعى طواف العمرة إذا كان متمتعا، ثم يذهب إلى طول منى، ثم إلى عرفة، ثم إلى مزدلفة، ثم أيام الثلاثة أيام التشريق، أيام رمي الجمار وأحكام المبيت رماها، وهي طويلة ليست قصيرة. لماذا؟ لأنه باشرها الإنسان وعملها. لكن لو جد الإنسان مثلا ما حج أبدا، ما حج، يقول هذه أحكام الحج اقرأها، يحتاج إلى أن يكرر وقد يقدم شيء على شيء وقد يخطئ وقد يغلط. الشاهد هذا أيها الإخوة أنه دائما أن الإنسان إذا يعني صاحب العلم والعمل كان أكثر حفظا، وكان أيضا يعني أسرع فهما وأفضل نسيئا. بقي معنا الإشارة أيها الأخوة إلى مسألة دراسة الأحكام. انتهينا من الكلام على يعني ما ينبغي لطالب العلم مراعاة، بقي معنا دراسة الأحكام الفقهية وهو محل الدرس، سواء كان عن طريق كتاب الفقهي أو عن طريق حديث من حديث الأحكام. ما الذي يستفيد طالب العلم من هذه الدراسة؟ الفائدة الأولى أيها الأخوة معرفة الحكم، هذا لا شك هو الفائدة الرئيسية، أن يعرف طالب العلم معرفة الحكم، أن هذا حلال وهذا حرام وهذا ناقض الوضوء وهذا غير ناقض وهذا يجزئ فيه المسح وهذا لا بد من الغسل وهذا كذا وهذا كذا وهذا حكم صلاته لا بد من الإعادة وهذا يجزئ صلاته والزكاة في كذا. هذه معرفة الحكم، هذا شيء هو الشيء الأساسي من دراسة الأحكام، سواء كان عن طريق الكتاب الفقهي أو عن طريق آيات وأحاديث الأحكام. الأمر الآخر أيها الإخوة الذي ينبغي الذي يستفيد عليه طالب العلم التعود على لغة العلماء. لغة العلماء لهم ترى لغة، أسلوب معين يعني في الكتابة، وقد يكون في أسلوب في الشرح في توضيح، لكن أسلوب الكتابة لهم أسلوب معين، عبارات محددة ما فيها حشو ما فيها يعني إجمال، عبارات واضحة محددة قد تكون يعني بعيدة عن الأساليب المعتادة، أساليب الصحابة وأساليب غيرها، لا، والذي يسمونها لغة العلماء. تأملوا مثلا لو أن إنسان أراد يسأل سؤال، مثلا قال ما حكم مثلا من واقع زوجته في نهار رمضان، ماذا يكون الجواب؟ فسد الصوم. يعني هذا شواب مبدئي يقال فسد، هذا ممكن يقال. لكن لو قال الإنسان من جامع زوجته في نهار رمضان وهو صحيح مقيم مختار، فحكمه كلام، هل هذه القيود لابد منها؟ لابد منها. هذه يعني تعود على لغة العلماء فيها. لو جاء إنسان مثلا مثال آخر، لو قال ما حكم من خرج من عرفة قبل الغروب، ماذا يقول الإنسان؟ نعم الشيخ، يعني من خرج، قال مثلا إذا أراد الإنسان يقول من خرج من عرفة قبل الغروب ولم يعد إليه، بدون هذا القيد يقول لم يعد إليه. أيضا مثال آخر، مثلا لو قلنا مثلا ما حكم زكاة الحلي، قد يكون فيه ثلاث عبارات. قد يقول الإنسان ما حكم زكاة الحلي، أو قد يقول ما حكم زكاة الحلي المستعمل، وقد يقول الإنسان ما حكم زكاة الحلي المعد للاستعمال. لاحظوا عبارة المعد للاستعمال، أيما أولى؟ ها؟ أيهم أولى؟ المسألة الأولى، يعني الإنسان يعبر عنها بثلاث عبارات، أن يقول مثلا حكم زكاة الحلي، المسألة الخلافية المشهورة، أن يقول حكم زكاة الحلي، أو يقول مثلا حكم زكاة الحلي المستعمل، أو يقول حكم زكاة الحلي المعد للاستعمال. المستعمل شيخ، المعد للاستعمال، المعد للاستعمال أولى، لأن المستعمل يعني إذا قلنا المستعمل معناها الإنسان إذا اشترى مثلا حلي، اشترت المرأة من الحلي وما استعمل فيها، لكنها نوت الاستعمال، هذا كان تجب فيه الزكاة وإن كان لم تستعمله، لأنه يكفي أن أعد للاستعمال. فكلمة المعد للاستعمال أولى، فهي عبارة يعني فقهية دقيقة. أيضا أمر آخر أيها الإخوة، التعود على المصطلحات. الإنسان إذا أكثر من قراءة أو خالط يعني كتب أهل العلم، تعود على المصطلحات، يعرف الفرق مثلا بين الحيض والاستحارة وإن كان مخرجهما واحد، ويعرف الفرق مثلا بين البول مثلا وما شابهه مثلا المذي أو غيره مثلا وإن كان مخرجهما واحد، والبني كذلك، يعني الفرق هذا يجب الغسل هذا نجس يجب إزالته. فكل مصطلح له دلالة معينة وله حكم معين، والسبب والشرط والعلة والمال، هذه كلها مصطلحات الإنسان يألفها ويتعود عليها. تأملوا معي يا إخوة، العامي الآن أول ما يبدأ العامي الذي لم يعني ينتقل لعالم أو لم يأخذ درس علمي ماذا يكون حصيلته العلمية؟ تجدونه لا يفرق ما عنده إلا عبارتين يجوز أو لا يجوز. حقيقة العامي أول ما يبدأ ما عنده إلا عبارتين فقط يجوز أو لا يجوز. فإذا ترقى في العلم قليلا بدأ يدرك في المستحب والمكروه يعرف من هذا. ولهذا لو سألت مثلا طفل صغير قال لك يجوز ما يعرف معنى مستحب ولا يعرف معنى مكروه. فإذا ترقى في العلم قليلا العامي مثلا ترقى في العلم بدأ يدرك مسألة الشرط والركن. يقول هذه الطهارة شرط لصحة الصلاة والقيام مع القدرة ركن العبادة والحج ركنه الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والإحرام والإحرام فالمقصود به نية الدخول في النسك وهكذا بدأ يدرك الإنسان. فإذا ترقى قليلا بدأ يدرك الفرق بين السبب والشرط والعلة والمانع. وإذا ترقى أدرك الصحة والفساد والبطلان وغيرها وهكذا. الشاهد من هذا اللي يرخوه تعود على هذا المصطلحات. هذه من آثار يعني القراءة في كتب الأحكام سواء كانت يعني آيات وأحاديث أو سواء